الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وفي الكتاب 56 كتاب الجهاد والسير. قال في الباب 88: باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الرماح جمع الرمح، والرمح معروف هذا من يعني آلات الحرب، عبارة عن عمود داخل خشب ونصل يكون فيه. قول الإمام البخاري قال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي، يذكر ذكرها بالتضعيف، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، أي من الغناء، إن الله تبارك وتعالى أحل للنبي الغناء. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، من خالف أمر من كل الأمم جعل الله عليهم الذلة والصغار، وذلك بضرب الجزية كما في قول الله تبارك وتعالى: حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد تحقق هذا للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرومين، مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال: هل معكم من لحمه شيء؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري هنا وأتى به هنا في هذا الباب، في باب الرماح، ليبين أن يعني المسلمين استخدموا الرمح. حديث أبو قتادة وهو كما سمعنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق مكة كان غير محرم وأصحاب النبي محرمون، وأنه لما رأى حمار وحشي ركب الفرس بسرعة حتى يدركه ونسي أن يأخذ الرمح معه أو أن يأخذ الصوت، فقال للمجموعة التي معه: لواحد منهم يناولني شيء، يناولني الرمح أو الصوت، ما ناوله أحد. وطبعا لم يناولوه لأنهم محرمون والمحرم لا يحل له صيد البر. فذهب فعقر الحيوان برمحه ثم أتى به، فبعض الأصحاب أكلوا وهم محرمون وبعض لم يأكل خشي أن يكون هذا لا يحل له، فلما سألوا النبي قال: إن هذه طعمة أطعمكموها الله. وذلك النبي طبعا استفسره: هل أشار له منكم أحد؟ هل ساعدتمه بشيء؟ فمدام أن هذا المحل أو الحلال يصطاد لنفسه ويهدي للمحرمين فلا بأس أن يأكلوا منها. فقال له النبي: إن هذه طعمة. ثم سأله النبي شيئا من الباقي معهم وأهدوا له صلوات الله وسلم، بقي معهم الزراعة فأهدوها للنبي وأكل منها صلى الله عليه وسلم. الباب 89: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أذراعه في سبيل الله. الدرع لباس من الحديد يكون من الزرد، يلبس ليقي المقاتل ضربات السيف أو ضربات رمح، ويكون على الصدر، والبيضة تكون على الرأس. قول النبي هنا: أما خالد هو خالد بن الوليد فقد احتبس أذراعه في سبيل الله، واحتبس أوقفه أدراعه عنده مجموعة من الأدراع وجعلها وقف في سبيل الله، وذلك أنهم ذهبوا ليطلبوا منه الزكاة فأبى، فقال النبي أما خالد فقال احتبس أدراعه في سبيله، فجعل كأن إيقافه لأدراعه في سبيل الله مجزي له عن يعني إخراجه للزكاة. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرة. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. هذا حديث ابن عباس بأن النبي قال وهو في قبة، في قبة الخيل، وهذه كان في غزوة بدر، والذي أشار للنبي أن يبقى في خيمته خلف المعركة هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وذلك لما فوجئوا بمجيء قريش وكانوا يحسبون أنهم لم يأتوا وأنهم طبعا خرجوا لغير أبي سفيان، ولكن أبي سفيان ذهب إلى جهة البحر وأرسل في طلب قريش، فخرجت قريش في 1000 يعني من المقاتلين، ففوجئ المسلمون عندما وصلوا بدر بأن قريش هي التي أمامهم، وأن أبا سفيان بالألف بعير قد يعني فاتهم إلى مكة. فعند ذلك سعد بن معاذ أشار إلى النبي أنه ما يدخل معركة، أنه يبقى وتكون عنده ركائب موجودة، وأنه إذا يدخل المسلم معركة إذا انتصر المسلمون قال نصر النصر، وإذا كانت الأخرى وهزموا أن النبي يلحق بمن وراءهم في المدينة، أنه ما ترك المسلمين كلهم ما خرجوا في غزوة بدر، إنما خرج المستعج. فالنبي وهو في القبة ظل يعني في هذه الخيمة التي كانت أو العريش الذي كان خلف المعركة في بدر، بدأ يدعو هذا الدعاء: اللهم إني أنشدك عهدك وعدك. أنشدك، النشيد هو رفع الصوت في الدعاء، يعني أرفع صوتي ونشيدي أطلب منك عهدك، عهده للنبي بأنه ينصره ووعده بالنصر. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، يعني إن شئت أن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، هذا رجع إلى مشيئتك وقدرتك، فإن الله تبارك وتعالى لو مكن الكفار في هذا اليوم من المسلمين وقتلوهم ومعهم النبي ومعهم هذه المجموعة انتهى الإسلام، لم يبقى الإسلام شيء. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر فقال حسبك، أخذ كان النبي وهو يدعو رفع عن يديه سقط يعني الرداء عن كتفيه، فأخذه أبو بكر وضعه على كتفي النبي وقال له حسبك يا رسول، حسبك يعني يكفيك الدعاء، فقد ألححت على ربك، يعني أكثرت من الدعاء على الله تبارك وتعالى. قال وهو في الدرع، وهو يعني النبي كان لابسا درعه صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يقول، خرج النبي من الخيمة وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية من سورة القمر، وهي آية مكية، سورة كلها مكية بتمامها، وفيها إخبار من الله تبارك وتعالى بأن جمع الكفار سيهزم ويولون الدبر يعني الأدبار، بل الساعة موعدهم الساعة بعدها وأمر. الله تهددهم وهم في مكة بهذه بالعقوبة الدنيوية وبالعقوبة الأخروية، فالعقوبة الدنيوية كانت في بدر، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزم جمعهم وولوا الأدبار، ثم قال الله تبارك وتعالى العقوبة الأخرى هي اللي جاية، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى أكثر داهية، يعني الداهية هي المصيبة الكبرى، وأمر شد مرار. حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تبين يعني حال النبي يعني عند وفاته، وأنه لم يترك يعني ميراثا ولا مالا، وإنما لما توفي يوم توفي ودرعه درع النبي مرهونة. الرهن هو حبس مال في مقابل مال، إذا اشترى الإنسان بأجل عليه دين فيحبس مال عنده حتى يسدد هذا الدين. فدرع النبي كانت مرهونة عند يهودي اشترى منه النبي 30 صاع من شعير ولم يكن عنده نقود يعني يعطيه إياها، فحبس عنده الدرع كرهن عنده حتى يعني يرد له المال، واستداها يعني مات النبي وهي مرهونة فافتداها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. والشاهد كله من هذا طبعا الذي يأتي البخاري هنا إن يعني إن الدرع أنهم المسلمين استخدموا الدروع. وقال يحيى يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد يعني التي كانت مرهونة، وقال معلى عن عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق. والأمثال هو زي ما المثل يضرب لتقريب المعنى البعيد لأمور قريبة، فالمعاني البعيدة مثل الأمور المعنوية لأنها تحتاج إلى تصور مش أمور حسية، فيضرب لها مثل بالأمر الحسي. فنقول مثلا يعني مثل العلم للإنسان كمثل النور، فإن العلم يجعله يعني يعرف حقائق الأشياء، والنور لذيذ، والجهل كالظلام. فنضرب بالجهل أن الجهل أمر معنوي يضرب له بالأمر الحسي، فنقول الجاهل مثلا يمشي كالذي يمشي في الظلام ما يدري ربما يكون أمام حفرة أو عدو أو ما. فهذه الأمثال، والعرب يعني برعوا في الأمثال، وقد نزل القرآن بلغة العرب، والله تبارك وتعالى يعني ذكر أمثال كثيرة في القرآن تضرب المثل يعني تقريب المعنى البعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم له أمثال كثيرة صلى الله عليه وسلم بمئات الأمثال ضربها لتقريب المعاني. فالبخل والكرم أو البخيل والكريم تصدق، هذه البخل أمر معنوي والكريم أمر معنوي كذلك. أراد النبي أن يبين له يضرب مثل للبخيل ومثل المتصدق، فقال مثل رجلين عليهما جبتان من حديد، جبة لباس يلبس من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، كل واحد يعني لابس جبة لكن يعني مضمومة عليه وإيديه عند الترقوة، الترقوة هو هذا العظم الذي يكون يعني في أعلى الصدر فوق القفص الصدري تحت العنق، ربط أيديهم في تراقيهم. يقول قد اضطرت أيديهم إلى تراقيهم، فكلما هم المتصدق بصدقة، المتصدق لما يجي يهم بالصدقة يقوم تتسع، يتصدق فتقوم تتسع عليه هذا الدرع شوي حتى تعفي أثره، حتى تتسع وتصير تمشي وراه الدرع، إذا مشي تعفي أثره، يعني إذا كأثره أثر رجليه في الأرض تسحب من وراء يعني تجر من وراء فتصير خلاص واسعى يتحرك فيها يعني بكل حريته. أما البخيل كلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبها، الحلقات كل ما يهم وطبعا ما يتصدق لأنه بخيل فتقوم تضيق عليه هذه، ترجع هذه الجبة تضيق عليه تقلصت عليه، وانضمت يداه إلى تراقيه. فيقول يقول الرأي يقول أبو هريرة يقول فيجتهد أن يوسعها، يجتهد أن يوسعها لا تتسع. وهذا تصوير عظيم جدا، لأن البخيل بعدين الذي يعثر عليه الإنفاق يصبح البخل بعد مدة يعني يمنع مرة يمنع مرة يمنع مرة يمنع مرة حتى يصبح المنع خلاص مثل ما تقول خلق ثابت مستقر فيه، فلو حب يتصدق بعدين ما يستطيع، يجد ان هذا فيه عقبة هائلة جدا. أما الكريم اللي هو عمل مرة فخلص بعد مرة الثانية الثالثة خلص يصبح بعد ذلك الإنفاق سهل عليه، ما هذه الصعوبة عندما يتصدق. أما البخيل لو حب أن يخرج بعد ذلك الصدقة بعد ما أصبح البخل يعني صفة ثابتة في النفس فإن هذا أمر يعني يصبح في غاية العسر، يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تكتفي خلاص يصبح خلاص هذه الجبة هذه قد يعني ألزمت يديه إلى تراقيه. طبعا الإمام البخاري جاء بهذا الحديث هنا في هذا الباب فقط عشان يبين يعني ان الـ الـ الـ يعني الجبة وان هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه وكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. هذا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث يبين فيه يعني ليلة لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لما كان معه في السفر انطلق يعني في البر لحاجته ثم لما أقبل يقول تلقيته إمام ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ينصب عليه الماء، يقول له عندما كنت أصب عليه الماء كان عليه جبة شامية. الجبة لباس معروف، هي تقريبا هي شبه الجبة يعني المعروفة لكن يبدو أن فتحتها من هنا من الوسط تكون يعني مسكرة، هي أشبه بالكوت أو البالطو وهي نفس الجبة الشامية، وجاء أنها جبة رومية لأن الروم كانوا في هذا الوقت هم يعني الذين يحتلون الشام. يقول النبي مضمض واستنشق وغسل وجهه ذهب يخرج يديه حتى يغسل يديه من الكم فالكم ضيق ما سديت فلا تتسرع لا تنشر الأخير فثبت النبي يده منها وأخرجه من تحت الجبة وغسل يديه صلى الله عليه وسلم يعني من داخل الجبة ومسح برأسه وكذلك مسح على خفيه. الباب 91 باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في قميص من حرير من حكة أو من حكة كانت بهما، وهذا فيه جواز لبس الحرير إذا كان بجسم الإنسان حكة لا تحتمل قماش آخر، الحرير يكون فيه ليونة فيحتمله يعني صاحب الشكل. حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة أي عندما كانوا في الغزو، وهذا أن الحديث فيه دليل على يعني فيه بيان أن الحكة كانت من أثر القمل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال رخص أو رخص لهما لحكة بهما. الباب 92 باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قول الإمام البخاري هنا ما يذكر في السكين يعني استخدامها، طبعا كل هذا الذي يذكره البخاري في باب الجهاد يعني استخدام هذه الآلة أن يكون معه هذه الآلة الرمح وكذلك لبس الحرير في من به حكة كذلك استخدام السكين، فهذا الذي قال حديث عمرو بن أمية الضمري أن يقول رأيت النبي يأكل من كتف شاة يحتز منها ويحتز اللي هو يعني يقطع بحز. ثم دعي إلى الصلاة يعني يصلي فصلى ولم يتوضأ بعد أن أكل من الشاة، وفيه دليل على جواز يعني ترك الوضوء فيما مسته النار، وكان في أول الإسلام كان طبعا أي شيء مسته النار كان يتوضأ منه، فالنبي قام إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وكذلك في بيان لجواز يعني قطع اللحم بالسكين عند الطعام. باب ما قيل في قتال الروم. الباب 93. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل الحمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. هذا من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الروم يطلقون على أهل أوروبا، وذلك أن الرومان غلبوا على أوروبا في وقت من الأوقات ويعني أخضعوها لسيطرتهم، وكذلك غزوا كثير من الممالك حتى أصبح كل ما يحيط بالبحر الأبيض يعني كله تحت يعني حكمهم، ولذلك كان هذا يسمى بحر الروم، فإنهم كل شمال إفريقيا كله منطقة بلاد الشام إلى فارس كل هذه المناطق كانت يعني لهم قبل الإسلام، والذي أزاحهم من بلاد الشام ومن مصر ومن إفريقيا هم المسلمون، وكذلك هم الذين دفعوهم في شرق أوروبا وكذلك في بلاد الأندلس. فأهل أوروبا غلب عليهم هذا الاسم في الإسلام ونزل باسمهم هذا في القرآن، غلبت الروم في أن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، وكذلك في حديث النبي يعني يقال الروم. حديث عبادة بن الصامت قال وهو نازل في ساحل حمص، حمص المعروفة بلاد الشام بعد أن فتحت، وهو في بناء له يبني بناء له ومعه أم حرام زوجته بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني يغزون غزوة في البحر قد أوجبوا، ومعنى أوجبوا يعني وقع أجرهم على الله وغفر لهم ذنوبهم، فالذي أوجب يعني خلاص وجبت له الجنة وأصبح هذا شيء ثابت. فأم حرام قالت النبي رسول أنا فيهم، أو دعت النبي أو قالت في الحديث أدعو لله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت منهم أو أنت من الأولين. ثم قال النبي أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا منهم رسول الله؟ قال لا. ومدينة قيصر اللي هي القسطنطينية، وقد غزيت شعب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولكن المسلمين لم يتمكنوا من يعني فتحها في ذلك الوقت، ثم فتحت بعد ذلك يعني بالعثماني. باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا كذلك من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون قبل قيام الساعة. تقاتلون اليهود أخبر بنا مسلمون حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله، يعني ينادي الحجر المسلم يقول له يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، فيدل على اليهود المختبئ خلفه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وقول النبي هنا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود هذا يعني دائما النبي يخبر إذا كان أخبار قبل الساعة يقول لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، فهذا مما أخبر به النبي قبل قيام الساعة ولم يقع بعده. الحديث 95 قال باب قتال الترك. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطلق. إن من أشراف الساعة هي علاماتها، وهذا قال أهل العلم أنه من العلامات الصغرى وليس العلامات الكبرى، في علامات كبرى اللي هي عشر علامات هذه تكون قبل الساعة. الصحيح أنه لم يقع شيء منها بعد، أما الأشراف الصغرى فهي كثيرة، أكثر من 1000 علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا من علاماتها، قال إن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوه المجان المطرقة، وهذا قد وقع وهو قتال التفر، فإن هذه كانت صفتهم نعالهم تعين الشعر، وكذلك وجوههم كأن المجان المطرقة. المجان جمع مجنة وهي الترس، تجد وجهه مثل الترس أفطس الأنف ووجهه عريض هنا وهنا، هذه هي صفة ديت. نفس أهل الآن يعني منغوليا نفس ما زالوا على يعني نفس الشكل، وهم الترك لأن أصل الأتراك أصلهم يعني من المغول في الترك العثمانيين. حدثني سعيد بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوهه المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. وهذا نفس وصف يعني الترك تمام. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوهه المجان المطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه صلى الله عليه وسلم. قول البخاري هنا رحمه الله باب من صف أصحابه عند الهزيمة، لوقت الهزيمة فيصف أصحابه من باب الدعاء، ونزل عن دابته واستنصر يعني طلب النصر من الله، ويعني هنا ما فعله النبي يوم حنين. هذا رجل يقول للبراء بن عازب قال له أنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين، يعني سؤال يراد به يعني كأنه مش التوبيخ يعني كيف تفروا يعني، فقال لا والله ما فر ما ولى رسول الله، قال له الرسول ما ولى، قال ولكنه خرج شبان أصحابه يعني الشباب من أصحاب النبي وخفافهم الشخص الخفيف يعني اللي ما عنده لهم على أرجلهم يعني حسرا ليس بسلاح الحاسر، الحاسر هو الذي لا يلبس يعني عدة للحرب، درع وخوذة ونحو ذلك، فخفيف ومنطلق أمام الجيش. فأتوا قوما رماة لهم حواس وبني نصر، يقول هذا قوم ما يكاد يسقط لهم سهم، يقول واحد يضرب السهم لا بد يصل مكان، أما إن السهم يروح يعني يسقط من دون أن يصل للهدف يقول هذا ما يصير. يقول فرشقوهم رشقا، والرشق اللي هو يعني سهام متتابعة، كانوا جالسين لهم في يعني في في في سفح الجبل، ولما أتوا في الوادي رشقوهم رشق، والرشق اللي هو يعني كأنه يخرج جماعات للأسف. ما يكادون يخطئون، لا يكاد واحد منهم يخطئ يعني هدفه في. فأقبلوا هنالك إلى النبي، فعند ذلك طبعا فروا ورجعوا يعني إلى الخلف، والنبي على بغلته البيضاء وابن عمه ابن عم النبي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، كان هو الذي يقود بغلة النبي. فنزل أي النبي واستنصر طلب النصر من الله تبارك وتعالى، ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي قال هذا بعد أن انطلقت مقالة يعني بعض مسلمة الفتح وبعض المشركين قالوا اليوم بطل السحر محمد، والله لا ترد هزيمتهم إلا يعني البحر. فالنبي قال أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأن ابن عبد المطلب ليس عن طريق الفخر ولكن عن طريق أنه بالفعل هو محمد بن عبد الله الذي يقول هذا. ثم صف أصحابه بعد ذلك خلفه، ثم استقبل بهم العدو وهزمهم الله تبارك وتعالى. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قول البخاري رحمه الله باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، أن يزلزلوا زلزلة النفوس والقلوب. ذكر هنا حديث علي بن أبي طالب أن النبي لما كان يوم الأحزاب، ويوم الأحزاب ليوم الخندق، سمي يوم الأحزاب لأن تألبت الجماعات مختلفة على النبي، قطفاء من جهة، قريش من جهة، وبنو قريظة كذلك من جهة، كلهم هذول تألبوا ويعني تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بالمسلمين وأحاطوا المدينة. فالنبي دعا عليهم قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر حتى غابت الشمس، النبي ما صلى يعني صلاة العصر إلا بعد غياب الشمس، فدعا عليهم لأنهم شغلوا المسلمين عن هذه الصلاة التي هي يعني أفضل الصلوات في اليوم والليل. وهذا فيه دليل على أن قول الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مطر، اللهم سنين كسين يوسف. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وللمستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون يعذبهم يعني المشركون في مكة. هذا دعاء النبي وكان في المدينة. قنت يدعو اللهم أنجي سلمة بن هشام أحد الذين كانوا يستضعفون ويعني يضطهدون في مكة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللي هو الوليد بن الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. مضر العرب ينقسمون الى قسمين مضر وربيعة، وقريش طبعا مضرية من مضر، فدعا النبي ان يعني يشدد الله تبارك وطأته، الوطأة اللي هي يعني الشدة وذلك بمنع القصر عنهم وجعلهم في حياة شديدة. اللهم سنين كسين يوسف، سنين يعني قحط كسين يوسف، وسين يوسف سبع سنوات اللي هي يعني وقعت في مصر في في في في وعلي يوسف في هنا نسبة ليوسف لأن يوسف هو يعني الذي أول رؤيا الملك. قال تزرعون 7 سنين دابا فما يتقل ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد هي قحط يأكلن ما قدمتم له. فدعا عليهم بهذا حتى طبعا استجاب الله تبارك وتعالى لرسوله حتى انهم اكلوا الخرق من هذه. ثم بعد ذلك اتوا مشهد النبي وقال يا رسول الله يعني قال يعني يا محمد الرحل فدعا لهم بعد ذلك. حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا دعاء النبي يوم الأحزاب يوم الخندق. اللهم منزل الكتاب القرآن سمي كتاب لأن الله كتبه في السماء وأنزله وكتب في الأرض وهو أعظم كتاب حوى كلام الله تبارك وتعالى سريعا حساب العقوب يفعل الإنسان الذنب ثم في إثره تأتي عقوبة الرب تبارك وتعالى. اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم زلزلة قلوب. ولذلك حصل لهم يعني الخوف والرعب والقلق والضيق وتركوا المكان وولوا هاربين بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح والملائكة. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم على عليه. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه فقال ابو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحيه مكه فأرسلوا فجاءوا من سلاها وفرحوا عليه فجاءت فاطمة عليه السلام فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيع شيبة بن ربيع والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ونسيت السابع قال أبو عبد الله قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف قال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. هذا أيضا يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم التي أوذي فيها في مكة ودعا على الكفار صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود يقول كان النبي يصلي في ظل الكعبة وكان هذا في مكة يصلي في ظل الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين الشام لأنه ما كان يصلي كانت قبلته الشام فكان النبي يختار دائما أن يصلي إلى الكعبة متوجها إلى الشام فيجعلها بينه وبين الشام. كان فقال أبو جهل وناس من قريش أبو جهل هو الذي أشار لهم قال له في جزور محورة في ناحية مكان مكة من يأتي بسلاها والسلل هو المشيمة شيمة الكرش مشيمة ويخلي الرسول ساجد يخلي محمد ساجد ويضع هذه فوقه. فذهب أشقاهم أبي أو أبي بن خلف راح وأتى به وخلى النبي وهو ساجد ووضع على ظهره بين كتفي السلل. قال فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه فلم يرفع هذا إلا فاطمة عليه السلام جاءت وألقت يعني رفعت هذا عن أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش عليك به يعني هذا يعني حث من النبي ولله تبارك وتعالى أن يعني يعاقبه ويأخذه. و سمى النبي مجموعة من الأسماء اللي هم كبار المستهزئين والمعارضين للنبي قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام الذي يسمونه أبو الحكم اللي هو عمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة طبعا هم الذين قتلوا في المبارزة، أول ناس قتلوا في بدر، أول مجموعة قتلت من المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة بن ربيعة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وكذلك أمية دخل، هؤلاء كلهم يقول عبد الله المسعود الذي رأى الحادث عبد الله، لكنه لم يكن في يعني ما يستطيع حتى أن يرفع السلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان من المستضعفين، فيقول هؤلاء يعني رأى الأمر الذي وقع في مكة ودعاء دعوة النبي، ثم رأى ما وقع بعد ذلك، يقول رأيتهم قد سحبوا جميعا إلى القليب قليب بدر وألقوا فيه تحقيقا ل يعني دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك ولعنتهم، فقال ما لك؟ قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا أم عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأن اليهود دخلوا على النبي وعلى طريقتهم يلون ألسنتهم بالكلام يقولون كلام قد يظنه السامع أنه معنى يعني صحيح وهم يريدون المعنى الخبيث، فبدل أن يقولوا السلام عليك قالوا السلام عليك، والسام الموت، السام في لغة العرب هو الموت، فهي لعنته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعليكم السلام واللعنة يا أبناء الخردة وكلام دي، فقال لها النبي ما لك يعني لما؟ فقالت أولم تسمع ما قلت؟ أشعر اللي بيقولون، فقال لها قد قلت يعني قد رددت عليهم قلت عليكم واستجابوا لي ولا يستجابوا لهم، النبي كذر فيه فقال لهم عليكم كلا يعني ما إن كان هذا هو يعني تسليمهم حقا فيكون قد قوبلت تحية بتحية مثلها، وإن كان باطل فرد اللعنة عليه، وهذا من رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف اليوم هذا؟ صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.